او واحد يدخل مطعم يقول له طبق ويسك طبق ايه هالطبق وخلاص طبق ايه يعني ما هو لازم تقيده وتخصصه تقول لي استوى استوى ايه ها اخبرك ازاي استوى محمد لا استوى علي لا استوى الرحمن لا هو استوى خلاص لان مفيش حد من العقلاء بيقول كده تقول استوى سليمان على عرشه فتخيل استواء مخلوق من خلال الشبيه ان واحد قاعد على كرسي زي التاني انما اقول الرحمن على عرش استوى اتخيل ايه بقى اقول لك ما اعرفش اقول لك يلزم منها كذا اقول لك لا اللازم ده عندك انما عند ربنا لازم تشوف بعينك او تشوف له ايه مسيح وانت لا شفت ولا شفت له مسيح في استواء في كيفيه شكلها ايه بقى نقول له زي ما الامام مالك استواء ايه معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بلا العقيده بسيطه جدا مش محتاجه الكلام معقد ولا حاجه لان تتناسب مع الفطره فابن تيميه بس محتار يعمل ايه بكل الوان الحجج والاصل انهم يخالفون فطرتهم عندما يقولون بان الظاهر هنا هو استواء المخلوق لما هو ما عرفش استوى دخل استواء المخلوق فابن تيميه يقول لهم لا اهو ليس في العقل خلي بالك ولا في السمع المقصود بالسمع ايه كتاب السنه اللي هو النقل السمع او الخبر او الوحي او الاثار او كل دي بمعنى الكتاب والسنه او الوحي وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا الا من جنس ما ينفي به سائر الصفات يعني اللي يقول لك ان العقل ممكن ينفي صفه من صفات الله عز وجل نقول لك العقل مش ممكن ينفي صفه من صفات الله عز وجل الا اذا كان فيه دليل على النفي وما فيش دليل على النفي لا في القران ولا في السنه بل ربنا لما اخبرنا بهذه الاوصاف اراد منا ان نؤمن بها لان الخبر بيتطلب ايه التصديق يعني ربنا اخبرنا عن نفسه وعن اسمائه وعن وصفه اخبرنا بهذا لكي لا نؤمن بها وقول للناس لا اوعوا تصدقوا اخواننا بالكلام ده ده تشبيه نزه ربك وانفي الصفات دي خالص ها يقول لك لا اوعى تثبت ان متحيز اي حاجه فيها تحيز فيها جهه فيها جسميه لا ومين قال لك ان اصلا حاجات بتدل على الجسميه وعلى التحيز انت فاهم غلط وعايز تخلي فهمك يلزم او يلزم الناس كلهم لا خطاك تتحمله انت انما الناس بفطرتها لو جبت الواحد عمي ربنا يقول الرحمن على العرش استوى يعني هو فوق عرشي لك ربنا اخبرنا عن كده صدق صدق ولا ما صدق هو مش واحد صحابي راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ازاي يعني يكون على العرش ده لو كان على العرش يبقى محمود وكل فعل له رد فعل والسماء فوق والناحيه الثانيه ولا الناحيه الثالثه وربنا ازاي بينزل ابدا هم صدقوا خبر الله وعلموا ان الله ليس كمثله شيء فيما اخبر عن نفسه لانهم ما راوا الله وما راوا له ايه مثيلا ونظيرا. بيقول لك فيكون الكلام في الجميع واحد يعني انت لو نفيت وصف عن الله عز وجل يبقى لازم دليل ولو اثبتت وصف تقول لي الظاهر مراد يبقى كله لازم يكون مراد. مش كده برضه؟ ولو قلت الظاهر غير مراد يبقى انت كده خالفت العقل وخالفت السمع وتعمم الكلام ده بقى مش تثبت البعض وتنفي البعض تقول لحد السبعه والباقي لا لا. وبيان هذا خلي بالكم ان صفاتنا منها ما هي اعيان واجسام وهي ابعاد لنا كالوجه واليد ومنها ما هي معان واعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. دي من المضاف الى الله عز وجل لازم طلبة العلم يعرفوها كويس. المضاف الى الله نوعين. في اضافة مخلوق اضافة صفة الى موصوف واضافة مخلوق الى ايه؟ الى خالق. يعني لما نقول بيت الله بيت الله اضفنا البيت الى الله يبقى دي من اضافة ايه؟ ها؟ مخلوق الى ايه؟ الى خالق. ناقة الله يبقى دي من اضافة ايه؟ ها؟ مخلوق الى خالق صفة الى موصوف خد بالك ازاي؟ معلش ناقة الله من اضافة مخلوق لخالق لكن لما اقول كلام الله وجه الله صفة لايه؟ لموصوف. احنا عندنا احنا مثلا لما اقول هذا بيتي ينفع فيها نقول من اضافة مخلوق لخالق ولا من اضافة مخلوق لمخلوق؟ من اضافة مخلوق لمخلوق. لما اقول كلامي صفة الموصوف لكن برضه من اضافة مخلوق لايه؟ لان كلامنا احنا مخلوق مش كده برضه؟ انتبهوا لكده.

هل تتحمل هذه المسؤولية أنت أمام الله؟ قال لي والله ما تحملها. فقول يا رب والله أنا ظروفي ووضعي وبتاع وأتحدث بكده، إنما ما تحملش مسؤولية أنني أنفي إيش وراء في القرآن والسنة. أتحملها إزاي قدام ربنا؟ الكلام ده هو والله أحزنني، لكن أيا كان هم قالوا الأمور لازم تمشي بتدرج، وأنا معهم في كده صراحة يعني. أنا معهم في إن الأمور لازم تمشي بتدرج، لأن عامة الناس كده من تيمية كان بيتكلم بمثل هذه الطريقة على اعتبار إن الأمور الحمد لله دلوقتي، لا كان من تيمية حد يعرف في عصره إن هيجي وقت من الأوقات تكون موسوعة على الكمبيوتر لشيخ ابن تيمية، موسوعة اعتقادية لشيخ ابن تيمية في علم الحديث، بل ابن تيمية في وقته ما ظهرش فضله إلا يوم مات. يعني يوم أن مات الشيخ ابن تيمية ما استطاع أحد إن هو يصلى عليه بسبب زحام الناس، سواء كانوا مخالفين أو كانوا موافقين، واللي حكم عليه بالسجن يومها هرب، لان خايف لو راح ولا شافه الناس هيموتوه. يعني هو نفسه ساعتها راح لجأ في اي مكان، ليه؟ لان خايف، مع انه كان قاضي وكان وضعه ما شاء الله، ساعتها خايف ليه؟ يقول لك الناس ساعتها عرفوا فضل الرجل، وانا تسببت في مقتله بسبب سجن ان مات السجن، فلو شافوه ساعتها عملوا فيه ايه؟ ولا مدبرا وما حضرش. فالامور يا اخواننا محتاجه الى ان اهل الحق ربنا هينصرهم، وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبنا أنا ورسلنا. نرجع لكلامنا، لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد. يعني هل قالوا إن ظاهر الحياة والعلم والقدرة دي مرادة ولا غير مرادة؟ قالوا مراد. ها؟ محبوب، بس هو قصده هنا إيه؟ يخص مين؟ انتوا بتقولوا دلوقتي في الحياة والعلم والقدرة الظاهر مراد ولا غير مراد؟ قولي بقولوا ايه؟ بقولوا غير مراد؟ لا، ما هو تبقى انت مش معانا بقى. الصفات السبع، الصفات السبع الثبوتية بقولوا الظاهر فيها ايه؟ مراد. وبقية الصفات دي نصوص مهمة التشبيه، وكل نص اول ما التشبيه اقوله اقوله اقوله انت زين، هو لسه في السياق بقول لك ركز ركز الله تعالى كده. ان ظاهر هذا المراد لان مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، ما حدش قال الكلام ده. فكذلك لما وصف نفسه بانه خلق ادم بيديه، خلي بالكم، لم يوجب ذلك ان يكون ظاهره غير مراد، لان مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا. حد قال كده؟ ابدا، بل صفه الموصوف تناسبه. يعني صناعة الإنسان بيده ليست كصناعة الله بيده، صناعة الإنسان بيده تناسبه وصناعة الله بيده تناسبه، فالظاهر هنا غير الظاهر هنا، لأن هنا خاصة بمخلوق. يعني مول مثلا انت يقول لك لما يقول جاي بعد شوية هو إن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أو خلق آدم بيده، طيب احنا لما نيجي نصنع حاجة بايدينا يحتاج لايه؟ زنبيل وفاس واشياء ونكسر ونعمل وبتاع. يبقى ربنا لما يصنع الانسان يحتاج الى مثل هذه الاشياء؟ تعالى الله عن ذلك. يبقى علم ان الظاهر في حق الانسان يناسبه والظاهر في حق الله ايه؟ يناسبه. فلما تقول لي الظاهر غير مراد يبقى كلامك كلام باطل، بل الظاهر مراد ولا يعني وصف مين؟ الانسان اللي انت تصورته. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاتي، يعني حكم الصفات كالحكم ايه؟ للذات، ليست كصفات المخلوقين. ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. خلي بالكم العبارة دي معضلة شوي. هو قصده يقول ايه؟ حكاية نسبة صفة المخلوق اليه كنسبة صفة الخالق اليه. يعني دلوقتي في كلام الشيخ ابن تيمية يقول القول في الذات كالقول في الصفات، فمن اثبت الذات

وقبل منهم المعتزلة طبعا، خبرك ازاي، بس هو المعتزلة طالما ذكر اربع نقاط، احدهما والثاني والثالث والرابع زي ما انتم شايفين عندهم كده، يبقى هو قصده الاشعرية على طول، لان المعتزلة وقفوا عند النص بس. كثيرا من الناس، ان كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات او في كثير منها او اكثرها او كلها، طيب في بعض الصفات او في كثير منها او اكثرها، لغايه هنا اشعريه وماتريديه، او كلها يبقوا مين؟ معتزل. يعني يتوهم انها تماثل صفات المخلوقين، فساعه ما ربنا يذكر وصفه يذكر وصفه وهو يتخيل في وصف مين؟ المخلوق، ثم يريد ان ينفي ذلك الذي فهمه. احنا قلنا الاول هو بيمثل، والممثل يجسد صورة لربه، يزعم ان النصوص تدل عليها، مش كده برضه؟ واحنا قلنا الممثل يعبد ايه؟ صنما، ما بيعبدش ربنا. الممثل انت بتتخيل صور تعبدها، الحقيقة غير كده خالص، والنصوص غير اللي انت فاهمه اهو. فيقع في كم نوع من المحاذير؟ في اربعة انواع من المحاذير. اول محذور ان هو في الاول مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن ان مدلول النصوص هو التمثيل. يعني ساعه ما يقول الرحمن عرش استوى يتخيل انسان، ويبقى وجه ربك يتخيل وجه انسان، ويقول لك هو ده الظاهر، يبقى هو الاول مثل. فلما يلاقي الصوره ما هيش منسجمه معاه، زي ما الرازي قال في كتاب اساس التقديس، بيقول لو اثبتنا هذه الظواهر التي وردت في القرآن في صفات الله فيلزمنا أن نثبت إنسان. خلي بالك بقى إزاي ربنا بيتكلم عن إنسان ولا بيتكلم عن نفسه، لكن نثبت إنسان له وجه واحد وفي ذلك الوجه عين واحدة. شوف إزاي، يبقى هو قاعد بيرسم صورة من النصوص كأن بيعبد صنم بالضبط، مش بيعبد الحق سبحانه وتعالى. ولذلك ابن تيمية بيقول لك الممثل يعبد ايه؟ صنما. فتخيل في النصوص بسبب سوء فهمه صورة لربه ليست الحقيقة اللي وردت ودلت عليها النصوص، يبقى اذا اخطأ. فيلاقي الصورة لك لا، يقول لك لا نرى شخصا في الدنيا اقبح من هذه الصورة المتخيلة. يبقى هو في الدنيا لا نرى شخصا في الدنيا، قال لا، هو ربنا بيتكلم عن شخص في الدنيا ولا بيتكلم عن نفسه؟ شفت بقى ازاي؟ يبقى بياخد النصوص اللي ورد في حق الله ويفصلها على مين؟ على الانسان. ويلاقي الصوره وحشه فيقول لك لا مش ممكن تكون نصوص كده، طب نعمل ايه؟ نعطلها. يعني ايه؟ ننفيه. بس احنا قلنا نفي بحسن نيه لانه هو يريد ان ينزه، فسموه تعطيلا، لكن لو كان عنده سوء نيه فيبقى كفر على طول. ولذلك التيمية قال دول معطلة، مصطلح التعطيل على أساس إن هؤلاء لا يكفروا بسبب إيه؟ حسن نيتهم في إنهم عايزين ينجوا ربنا فضلوا في فهمهم، لكن هو مثل ثم إيه؟ فيقول لك الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها اللي هو التعطيل اللي هو التمثيل وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. مش كده برضه؟ يقول لك لا لا لا اوعى تتخيل انه استواء، يعني مش على العرش، لا مش على العرش، له وجه لا ملوش وجه، له يد لا ملوش يد، خد بالك ازاي؟ له كذا لا ملوش، له كذا، يبقى انت بتتكلم عن ايه؟ عن واحد موجود ولا مفقود معدوم؟ فاذا المعطل يعبد ايه؟ عدم. انت فين الاله ده؟ اوصفه لي. ما هوش هنعرف واحد لازم اوصفه، فبقول لك اله، انت ليك اله؟ يقول لك له اله، ليه اله؟ له ذات؟ يقول لك له ذات، اوصفه؟ يقول لك ما اعرفش. ليه؟ يقول لك لو انا وصفته يبقى شبهه، يعني ربنا ما نص صفه، يقول لك ما نص صفه، وده كلام المعتزله. طب الشخص بيمدح باثبات الصفات ولا بنفيها؟ يعني ترضى واحد يقابلك في الشارع يقول لك ازيك يا استاذ فلان، انت راجل محترم وكويس، انت مالكش ولا اي صفه؟ اخد بالك ازاي؟ يا راجل بتتكلم ازاي؟ لك والله انا نفسي ان انا احافظ عليك، اوعى تزعل مني، ده انا قصدي كويس، ده انا بقول انت مالكش اي صفه على الاطلاق. خد بالك ازاي؟ ولا ليك اي صفه، ولا حد يعرف عنك اي حاجه. خليك كده اهو عشان تبقى ايه؟ متحافظ عليك كويس.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. مين؟ إذا الساعة هتتغير في التوقيت يبقى الثلاث اللي جاي إن شاء الله ده بعد المغرب وليس بعد العشاء. يعني ده تنبيه، إذا الساعة اتغيرت يبقى نوعد بعد الإيه؟ المغرب. السنة اللي هم إيه؟ الطحاوية. اللي أخذ المرة اللي فاتت ما ياخدش تاني. الطحاوية.